هذه لها ثلاثة أحوال: الإعمام هذا الحال الأول، والإلغاء هذا الحال الثاني، والتعليق هذا الحال الثالث. فأما الإعمال فهو نصبها المفعولين، هذا هو تنصب المفعولين: ظننت زيدا قائما، فزيدا وقائما منصوبان على أنها مفعولان لها، وهو واجب متى؟ إذا تقدمت عليهما ولم يأتي بعدها معلق. متى يجب عملها؟ إذا كانت متقدمة على المفعولين ولم يأتي بعدها ما يعلقها. نحو ظننت زيدا عالما، هذا هو مستوفي الشروط، وجائز ويكون جائزا عملها إذا توسطت بينهما، تقدم أحد مفعولين وتأخرت هي ثم جاء أحد مفعولين، مثل فتقول زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، هذا ألغيت. لماذا؟ لعدم تقدمها عليهما. وكذلك يجوز العمل إعمالها، زيدا ظننت قائما جائز لتوسطها، وزيد عالم ظننت وزيدا ظننت إيه؟ وجائز لا توسط بين النحو زيدا ظننت عالما عمل ثالث، فهذا جائز لو تركنا الإعمال. زيد ظننت عالم جائز، أو تأخرت عنهما عند ذلك أيضا يجوز. نحو زيدا عالما ظننت، هذا جائز عملها، جائز عملها. وأما الإلغاء، ما معنى الإلغاء؟ فهو إبطال عملها، إبطال عملها، إبطال عملها بأفعال القلوب في المفعولين إذا توسطت أو تأخرت، إذا توسطت أو تأخرت. قلنا إنها يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها أيضا. فتقول زيد ظننت عالم، هذا زننت زيد، زيد عالم، هذا مبتدأ وخبر، وتوسط الظن ظننت بينهما فجاز إلغاؤها. إذن تقول زيد مبتدأ وعالم، زيد هذا مفعول الأول وعالم مفعول الثاني، لكن بطل عملها لماذا؟ لتوسطها. وزيد عالم ظننت تقدمت عليه تأخرت عنهما، تقدم المفعولان معا. والإلغاء هم، والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعمال، وإلغاء ما تأخرت أحسن من الإعمال، والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء، والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء. وقيلهما سيان، أعملت أو أهملت، كلاهما مستعمل مسموع من العرب، فما في مانع. هذا من ناحية الإلغاء. الإلغاء الجائز إذا توسطت، الإلغاء الجائز إذا تأخرت، لكن يجوز الإعمال أيضا مع الإلغاء، ولكن إلغاء المتأخرة أولى من إعمالها، وإعمال المتوسطة أولى من إلغائها، وبعض سوى بينهما. وأما التعليق، ما معنى التعليق في هذا الباب؟ فهو إبطال عملها في اللفظ دون التبديل. الإلغاء، الإلغاء إبطال عملها، هناك إعمال، إعمالها في المفعولين، إلغاؤها إبطال عملها إذا توسطت أو تأخرت. وأما التعليق فهو إبطال عملها في اللفظ دون التبديل، يعني نصف، يعني معناه من جهة، من ناحية اللفظ تلغى لا تعمل شيئا، وأما من ناحية المحل فتعمل، فالمفعولان المعلق عنهما العامل يكون في محل المفعول على المفعولية. ومتى يظهر ذلك؟ في المعطوف عليه، مثل دون التقدير. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ سبب الإلغاء قلنا إما التوسط أو التأخر، وأما سبب التعليق فأمر خارج عنها، وهو ما له لاعتراض ما له صدر الكلام، أي إذا اعترض ما له صدر الكلام، أي أداة له صدر الكلام، لها صدر الكلام بينه وبين مفعوله معموليها، هذه عند ذلك تلغى عن العمل، يعني أن مستحق الصدارة لا يتكلم به إلا في أول كلام، على ذلك مستحق الصدارة الأدوات التي يجب أن تصدر في أول كلام، إذا دخلت في مفعولي يعني أفعال القلوب تبطل عملها في اللفظ، وهو واحد من أمور عشرة، وتلك الأدوات وتلك الأمور التي يجب تصديرها أحد عشرة، أحد واحد من الأمور العشرة، أحدها من العشرة لام الابتداء، لام الابتداء هذه يجب تصديرها لزيد قائم، لزيد قائم واجب الصدر، ولا تقول قائم لزيد، ممنوع هذا. إذا دخلت أفعال القلوب على لام الابتداء تعلق عملها تمنعها. نحو علمت، هذا هو فعل القلب، لزيد فاضل، فلا يجوز أن تقول علمت لزيدا فاضلا. لماذا؟ لأن المعلقة تسلط على المفعولين فوجب تصديره ولا يعمل ما قبله. لأن ماذا؟ لأننا إذا أعملنا ونصبنا المفعولين تكون علم مسلطة عليه وتقدم على لام الابتداء. ومعروف أن أدوات التي يجب تصديرها لا يتقدمها عمل، إنما عملوا فيها ما تأخر. وقوله تعالى مثل إيه؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن اشتراه، من اشتراه مبتدأ، ما له في الآخرة من خلاق، وجملة معلق على العامل. هذا هو أحد العشرة التي يجب تصديرها. الثاني مما يجب له التصدير إذا دخل يعلق أفعال القلوب لام جواب القسم. نحو علمت ليقومن زيد، هذه اللام لام القسم، وتسمى اللام الموطئة أو اللام المؤذنة لإذانها جواب القسم المحذوف، فلذلك يقال لها لام القسم واللام الموطئة واللام المؤذنة. هذه اللام إذا دخلت تعلق العامل أفعال القلوب وتجعلها لا تعمل في اللفظ وإنما تعمل في المعنى. نحو ليقومن زيد، علمت ليقومن زيد، أي علمت والله، أي أن التقدير إيش؟ اللام هذه القسم، والله محذوف هذا. ليقومن زيد وقوله ونحو قوله ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. ولقد علمت لتأتين منيتي، ولقد علمت لتأتين منيتي، ولقد علمت لتأتين منيتي، لتأتين هذه اللام هي لام القسم، لتأتين منيتي. علمت علقت عن العمل لدخول عن القسم، إن المنايا، لأن منايا لا تطيش سهامها، لا تخطئ سهامها. الثالث من الأدوات العشرة أي مما له صدر الكلام الاستفهام. استفهام أيضا مما يجب أن يصدر في أول كلام، فإذا دخلت عليها أفعال القلوب تمنعها من العمل، يمنعها الاستفهام من العمل، سواء كان بالحرف، سواء كان الاستفهام بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمرو. علمت أزيد في الدار، هذه الهمزة همزة استفهام، وعلمت من أفعال القلوب، وكان الواجب أن تنسب المبتدأ أو الخبر على أنهما مفعولان لها. فلما توسطت بين معمولها وبينها هذه الهمزة منعتها من العمل في اللفظ وعلقتها، فلذلك أزيد رفع، ما يقول أزيدا في الدار، هذا مفعول الثاني، في الدار أم عمرو. إذن نقول لو قلنا أزيدا لخرج عن موضوع الكلام، هو أنما دخلت عليه همزة الاستفهام يجب أن يصدر في أول الكلام. فإذا نقول هذه من المعلقات التي إذا دخلت عليها أفعال القلوب تمنع من العمل في اللفظ. وكذلك قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعد. أقريب، ما قلنا أقريبا أم بعيدا، لماذا؟ لأن أفعال القلوب، لأن فعل فعل قلب، لكن لما تثبطت عليه، لما دخلت بينه وبين المعمولين مفعولين أداة الاستفهام، يعني علق منع من العمل في اللفظ. أو بالاسم، هذا فيما إذا كان الاستفهام بالحرف، أو كان الاستفهام بالاسم كذلك أيضا يمنع، مثل سواء كان الاسم مبتدئ أنه لنعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى مبتدئ وخبر أصله، لكن لنعلم تسلط عليه، دخل عليه فعل من أفعال القلوب. وإنما أي، لماذا عرف أي الحزبين؟ ما قلنا أي الحزبين، لماذا؟ لتوسط الاستفهام، يعني لدخول الاستفهام عليه، وواسطه هو أي هذه اسم من أسماء الاستفهام، فلذلك منعت من العمل في اللفظ. وكذلك قوله تعالى ولا تعلمون أينا، ما قال أينا، أينا أشد، أينا أشد، لا أينا أشد، لماذا؟ لأن أي اسم استفهام توسط، دخل هناك بعد أفعال القلب، بعد فعل القلب، فعلقها، فعلق الفعل عن العمل في اللفظ. وكذلك أو خبرا، كذلك سواء كان اسم مبتدئا مثل هذه المثالين، أو خبرا، أو كان الاسم ذلك استفهام خبرا. نحو أعلمت متى السفر، أعلمت متى السفر، متى السفر مبتدا وخبر اصله اصله متى السفر مبتدا وخبر السفر مبتدا مؤخر ومتى ظرف مصروف على الظرفيه خبر مقدم. فلما دخلت عليه فعل القلب وهو علمت هذا علق. لماذا؟ لان الخبر استفهام ولذلك وجب تقديمه اذا كان احد المفعولين اذا كان الخبر استفهام يجب ان يقدم. وماذا قال ابن مالك في باب المبتدا والخبر؟ وفي جواب كيف زيد قل دنيف وحذف ما يعلم لا التأخير في التأخير وحذف ما يعلم جائز كما تقول زين. وفي جواب ايش؟ والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر فمنعه حين يستوي الجزءان عرفان ولوكان عادي مبيان. كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مستدل إلى مثل أو لازم الصدر كما لمنجدا. ونهو عندي درهم ولوطر ملتزم في تقدم الخبر كذلك نعم. كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبين أن يخبروا. كذا إذا يستوجب التصدير هذا محب الشاهد. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. كذا إذا يستوجب التصدير يجب تقديم الخبر على المبتدئ متى السفر كأين من علمته نصيرا. أين من علمته نصيرا في مثل هذا. لكن قلنا لما كان الخبر الواجب التقديم اسم استفهام علق العاملة وهو علمت متى السفر علمت لم تعمل في الجزئين. لماذا؟ لكون الجزء الأول اسم استفهام وهو الخبر أو مضافا إليه مبتدئ. وكذلك أيضا يمنع نحو علمت أبو من زيد زيد مبتدئ مؤخر أبو من خبر مقدم. لكن علق عن العامل. لماذا؟ لأن المضاف أبو مضاف إلى اسم استفهام فوجب تعليق العامل. أو الخبر كذلك أيضا مضاف إلى مبتدأ أو الخبر. ماذا؟ أبو من مبتدأ وزيد خبره على هذا المثال لو عكسنا يجوز. أو الخبر نحو علمت صبيحة أي يوم سفرك. علمت صبيحة أي يوم هذا منصوب على الظرفية خبر مقدم سفرك مبتدأ مؤخر. فلما كان أي يوم هذا الخبر مقدم مضافا إليه مضافا إلى يعني اسم استفهام وجب تعليق العامل فلم يعمل في الجزئين. أو فضلة وكذلك إذا كان فضلة لا مبتدئا ولا خبرا وإنما فضلة مثل نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين سيعلم هذا هو فعل القلب المعلق. وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا فاعل اسمه لي الوصف الموصول فاعل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب هذا فضلة. لماذا؟ ليس مفعول إنما هو مفعول مطلق. أي انقلاب ينقلبون أي انقلاب ينقلبون أي انقلاب فأي انقلاب هذا مفعول مطلق. ومفعول مطلق من الفضلات ليس من الركن ليس ركن لا مبتدئا ولا خبرا وإنما ولا فاعلا وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مفعول مطلق. فأيضا هذا علق العامل عن العمل وإن كان فضلة. فماذا؟ فأي منصوب على مصدر بما بعده ينقلبون. وتقديره ينقلبون أي انقلاب وليس منصوبا بما قبله لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيما قبله. إذن سيعلم الذين ظلموا ربما يتوهم متوهم ويقول سيعلم هنا عامله لأن أي منقلب ينقلبون هذا منصوب. لا هذا غلط لأن نصبه ليس بيعلم وإنما هو بينقلبون بعده وإنما قدم عليه وجوبا لأنه اسم استفهام. فإذا معنى ذلك أن هذا ليس إنما أي منقلب ينقلبون معلق عنها العامل أي الذين ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذا معلق عنها العامل لكونه يعني أي اسم استفهام. وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قوله استفهام. الرابع من العشرة التي يجب بها التصدير يجب تصديرها من ناديته كذلك إذا دخلت على شيء يجب تصديره نحو علمت ما زيد قائم علمت ما زيد قائم، علمت من أفعال القلوب، وتطلب مفعولين لها مبتدأ وخبر، لكن هنا منيعت من العمل في اللفظ لأنما النافية تقدمت على المفعولين فوجب تصديرها، فلا يعمل ما قبلها فيها فيما بعدها، فكان مرفوعين زيد قائم. وقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء مبتدأ، ينطقون جملة خبر، والجملة معلق عنها العامل. لماذا السبب ولم تعمل في لفظه؟ لأنما النافية يعني لأنما النافية تقدمت عليهما فوجب تعليق العامل عنهما. كذلك الخامس من العشرة للنافية بجواب القسم، إذا وقع بجواب القسم أيضا يجب لها التصدير فتعمل فتمنع فعل القلب عن العمل في المفعولين. نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، علمت والله، علمت هذا هو فعل القلب، يعمل المفعولين مبتدا وخبر، وهما زيد في الدار، هذا كان زيد في الدار مفعولين، لكن لما تقدمت عليه لا وهي في جواب القسم وجب تصديرها فوجب منعها فعل القلب فيكون مبتدا وخبر معلق عنها العامل. قال لا زيد في الدار ولا عمرو. السادس من العشرة إن النافية، كذلك أيضا بجواب القسم مثل لا مثل لا، نحو علمت والله إن زيد قائم، إن هذه نافية وقعت موقع على النافية فوجب تصدير ما دخلت عليه تصديرها، فما بعد مبتدأ وخبر علق عنها العامل. لماذا؟ لوجوب صدارتها تصديرها، بمعنى ما زيد قائم. السابع من العشرة لعل، نحو إن أدري لعله فتنة لكم، لعله فتنة لكم، هذا أصل مبتدأ وخبر، لعله الهاء هذه مبتدأ، فتنة لكم هذا خبر أو بالعكس. لكن لماذا لم تعمل علمت؟ نقول لتعليق لعل لها عن العمل في المفعولين، نقول إيه هذا الهاء اسمها وفتنة خبرها، ثم نقول إيه معلق عنها العمل. وذكره أبو علي الفارسي في التذكرة اسم كتاب له. الثامن والعشر لو الشرطية كقوله وقد علم الأقوام لو أن حاتمة أراد ثراء المال كان له وفر، لكنه أراد سيته ذكر بقاء سيته فتصدق وأنفقه في وجوه الناس. قال ماذا؟ وقد علم الأقوام، علم هو من أفعال القلوب، الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال، دخلت لو على مفعول علم فعلقتا ومنعتا عن العمل فيهما. التاسع من العشرة إن التي في خبرها اللام، كذلك أيضا تعلم، نحو علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم، ذكره جماعة من المغاربة، والظاهر أن المعلق إنما هو اللام ليست إن، لا إن، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أن يجوز علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام، وأن ذلك مذهب سيبويه، فعلى هذا المعلق إن وليست اللام، إذن هذا أيضا يعد في مثل هذا. العاشر كم الخبرية، نص على ذلك بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون، كم أهلكنا مدخولها في تأويل هذا علق عن العامل. لماذا؟ لوجوب الصدارة لكم استفهامية وكم الخبرية، وقدر كم خبرية منصوبة بأهلكنا مفعول مقدر، والجملة سدت ما سد مفعول يروا، وأنهم بتقدير بأنهم، وكأنه قيل أهلكناهم بالاستئصال، وهذا الإعراب والمعنى صحيحان، لكن لا يتعين خبرية كم، بل يجوز أن تكون استفهامية، وأيضا الاستفهامية تقدم لنا معلقة، ويؤيد قراءة المسعود من أهلكنا بدل كم أهلكنا، وجوز الفراء انتصاب كم بيروا، وهو سهو، سواء قدر خبرية أو استفهامية هذا معنى باطل. وقال سيبويه أن ومعمولاها بدل من كم، وهذا مشكل. لماذا؟ لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم أو صدريتها، هذا ممنوع. وإن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم أو صدريتها، وإن قدرها معمولة لأهلكنا لزم تسلط أهلكنا على أنهم، ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع، وهذا معنى فاسد. والذي يصحح قوله عندي يقولون الشام قول سيبويه عندي أن يكون مراده أنها بدل منكم وما بعدها، فعلى هذا يكون معناه فإن يروا مسلطة بالمعنى على أن وصلتها فهذه جملة المعلقات هي عشرة. وجوز الإلغاء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، ونوي ضمير الشان أولى ما ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم، هذه مسألة ما ذكرناه في مهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق، هذا هو الذي ذكرناه، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام لا له حتم. هكذا أوجزه ابن مالك رحمه الله تعالى، وفصله ابن هشام في هذا المحل. أيضا ماذا قال؟ والجملة المعلق عنها العامل يريد أن يبين، بعد أن بين إن هذه الأدوات، إن هذه العشرة مما يمنع عمل أفعال القلوب من العمل في اللفظ دون المحل، أراد أن يوضح ما الفائدة في العمل في المحل. يقول الآن يوضح لنا ذلك، يقول ماذا عمل المعلق إيه العامل إيه؟ والجملة المعلق عنها العامل الممنوع العامل في عمل فيها في موضع نصب بذلك المعلق. كل هذه التقديرات سبق لنا، نقول إيه؟ هذا جملة الفعل والفاعل ممتنع وخبر إيه؟ معلق عنها العامل. إذن محلها منصوب، المحل منصوب، اللفظ هو الممنوع، اللفظ ممنوع والمحل صالح. طيب إذن ما فائدة بذلك؟ حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب. ما معنى ذلك؟ أنك منعت العمل في اللفظ، ولذلك رفع المبتدأ والخبر وغير ذلك. طيب وأبقيت العمل في المحل، ما الفائدة؟ يظهر عند العطف عليه، فإذا عطفت عليه غيره من الأسماء تنصبه على المحل، مثل قول كثير عزة، كثير هذا اسم شاعر، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعة القلب حتى تولد، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ما كنت أدري هذا ولا موجعة القلب ما أعرفه حتى تولد عزة، هذا اسم محبوبتي. يقول ماذا محل الشاهد؟ وما كنت أدري درة من أفعال القلوب كما سبق لنا، وما كنت أدري أي علم، وعلق عنها معمولها وهو إيه؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، هذا هو إيه؟ معمولها ما البكى. ما الاستفهامية هذه؟ علقت أدري، فكان اللفظ ممنوع العمل به، لكن محله محل نصب، ولذلك عطف عليه منصوبا هو قوله ولا موجعات القلب. موجعات هذا منصوب وليس مجرورا، لا تتوهم لبعض الناس لا يفرقون أن ليه ويعني ليش وما بتاء وآلفين الجمعة يفسر في النصب في الجر وفي النصب معه، هذا منصوب، ولذلك نقول هذا منصوب معطوف على محل ملبكة، على محل ملبكة لأنه محل نصب. هذه فائدة قولنا معلق عن هلق عميل في اللفظ دون المحل. المحل لما كان منصوبا ماذا؟ المعطوف صار منصوبا باللفظ لأنه لا مانع له، أما المعطوف عليه فمنع العمل في لفظه أي الاستفهام. ها الاستفهام قلنا من الموانع التي تمنعه العمل في اللفظ. ما البكى قال يروى بنصب مجاعته بالكسر عطفا على محل قوله ما البكى، ومن ثم سمي ذلك تعليقا. لماذا تعليق؟ لأن العامل ملغى في اللفظ وعامل في المحل، كأنه معلق، فهو عامل لا عامل، فهو عامل لا عامل، متصف بصفتين، عامل لا عامل، عامل في اللفظ لا عامل، عامل في المحل لا عامل في اللفظ، هذا مراده. في نفس الوقت نقول عامل لا عامل، ولذلك فسمي معلقا. من ماذا؟ أخذا من المرأة المطلقة التي هي لا مزوجة، المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، امرأة معلقة معناه لا استفادت من الزوج، تزوجت فتركها كالمعلقة. ها يعني ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي كالمرأة المعلقة، كشيء معلق يعني على هواء، لا هي مزوجات تستمتع بزوجها ولا هي مطلقات تبعث عن زوج آخر، هذه لا هي عاملة باللفظ ولا هي ممنوعة عن المحل، إذا جمعت بين الوصفين تلك المرأة. قال ولهذا قال ابن الخشاب لقد أجاد أهل أبي الصناعة النحويون في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. لقب مناسب 100%، ما في اعتراض يعني مناسب له، لأن إن نظرنا إلى اللفظ منعا، وإن نظرنا إلى المحل عاملا، وشاهد عملها ما هو ولا مجزئة القلب، لأن هذا نصب فظهر أنها عاملة في المحل، ولذلك سميت معلقة. ولا مجزئة القلب، ولا مجزئة القلب بالرفع، وأما هذا فلا كلام أنه معطوف على اللفظ فليس في معنى. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرح من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. أولهما مصرح دائما، مصرح دائما معناه إيش؟ مطلق، مطلق دائما أي مطلق من قيد حرف الجر. والثاني تارة مصرح منه مطلق، وتارة مقيد. معنى ذلك أن الأفعال سبق لنا أن جزأناه أو نوعناه إلى أنواع، منها ما يتعدى إلى مفعولين ويعمل في اللفظ كما سبق، ومنها ما يتعدى إلى مفعولين الأول مطلق معناه ليس مقيد بحرف الجر، والثاني أحيانا يكون مطلقا وأحيانا يكون مقيدا بحرف الجر، وتارة مقيد بحرف. وقد ذكرت منها في المقدمة 10 أفعال، في المقدمة إيش؟ في شذور الظهر فيما قرأناه في الدرس السابق 10 أفعال، أحدها أمر من الـ10. أمر هذا أحيانا يتعدى إلى مفعولين مطلقين ما في حرف جر. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس بالبر، هذا مثال يعني مثال لما تعدى الأول يعني بدون حرف جر إلى الثاني بحرف الجر. أتأمرون الناس يعني بالبر، هذا بالبر عدي بالباء. إذن تعدى أمر إلى مفعولين، أولهما بنفسه وثانيهما بحرف الجر والباء. وقال الشاعر: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشد. أمرتك الخير، وهذا مثال لما تعدى إلى 2 بدون حرف الجر. الآية مثال ليش؟ الآية مثال لما تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالباء بحرف الجر. أما الشعر البيت هذا مثال لما تعدى أمر. إذن أمر من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، أحيانا المفعولان تتعدى بنفسها كالبيت إليهما، وأحيانا تتعدى إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بحرف الجر والباء كالآية. فجمع بين اللغتين، أيوة البيت جمع 2. الآية كانت مثال لما تعدى إلى الأول بنفسه إلى الثاني بحرف الجر، والشعر والبيت جمع 2. أمرتك الخير هذا تعدى إلى 2 بنفسه، فافعل ما أمرت به هذا تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالباء. إذن جمع البيت بين اللغتين، وأما الآية مثال لما تعدى بنفسه إلى الأول والثاني بحرف الجر. الثاني من 10 أفعال 10 ذكر في شذور الذات مما يتعدى إلى 2 بعض أحيانا بنفسه إليهما، وأحيانا إلى الأول بنفسه إلى الثاني بحرف الجر 10 أفعال. الأول أمر ومثاله ما ذكره، والثاني استغفر. استغفر أحيانا يتعدى إليهما بنفسه، وأحيانا إلى الأول بنفسه إلى الثاني بحرف الجر. قال الشاعر: أستغفر الله من عمدي ومن خطئي ذنبي، وكل امرئ لا شك مؤتزر. قال إيه؟ أستغفر الله من عمدي. استغفر تعدى إلى 2 أولهما بنفسه والثاني بحرف الجر وهو من. أستغفر الله من عمدي ومن خطئي. وقال الآخر: أستغفر الله ذنبا نص محصيه، رب العباد إليه وجهه العمل. أستغفر الله ذنبا، وهذا مثال لما تعدى إلى 2 بنفسه، والبيت الأول مثال لما تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وهو من. هذا من 10 أحد. الثالث من الأفعال 10 يعني اختار، كلمة اختار هذه تتعدى إلى مفعول أحيانا بنفسها وإلى الأول بنفسها وإلى الثاني بحرف الجر، مثل قال الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. هذا مثال لما تعدت إلى 2. واختار موسى قومه 70 رجلا، قومه 70 رجلا 2. نصبت معه. وقال الشاعر: وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء، فقلت البكاء أشفى إذا لغليلي. وقالوا نأت، نأت ولا نأتي؟ نأت عندكم ها؟ لا، الفعل كيف شكله؟ الهمزة مكشكلة بإيش؟ هاي بفتحة، هذا هو. عندنا لا قال نأتي ولا قال نأت، إنما قال إيش؟ سكون، مش كذا؟ عندنا سكون، عندنا سكون. النسخة التي عندي نأت، لا هذا لا نأت. وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء، فاختر من الصبر والبكاء، هذا يختر من الصبر والبكاء أحدهما، فاختر من الصبر والبكاء أحدهما يعني. فقلت البكاء أشفى إذن لغليلي، فقلت البكاء يعني البكاء أشفى. وماذا قال هنا؟ فاختر من الصبر والبكاء، عد الفعل الذي هو قول اختر إلى مفعولين، أحدهما محذوف يصير إليه الفعل بنفسه أحدهما، وثانيما مذكور قد وصل الفعل بلبي حرف الجر وهو من، وذلك في قول فاختر من الصبر والبكاء. وتقدير الكلام اختر من الصبر والبكاء أحدهما كما قدر المشاعر، يعني معنى ذلك إن اختار في الآية تعدت إيش؟ إلى اثنين بنفسها، وفي البيت تعدت إلى اثنين لكن أحدهما محذوف إلى تعدت إلى بنفسها أحدهما، وإلى الثاني بمن وهو إيه؟ من الصبر. والآية الأولى قالوا إيه؟ واختار موسى من قومه 70 رجلا، هذا كان معناه، ولذلك اختار تتعدى بنفسها وأحيانا تتعدى بمن. الرابع أيضا من الأفاعيل تتعدى إلى اثنين أحيانا بنفسها وأحيانا بحرف الجر، كنع بتخفيض النون، تقول كنيته أبا عبد الله، ويقال كنوته بالواو أيضا، كنا يكون ويكن، كنيته أبا عبد الله وبعبد الله وبأبي عبد الله، كذلك أيضا كنيته بأبي عبد الله، يتعدى بنفسه كنوته كنيته أبا عبد الله، ويتعدى أحيانا للثاني بالباء بأبي عبد الله، ويقال أيضا كنوته بالواو، كنوت من الواو والياء. قال: هي الخمر لا شك تكنى الطلع كما الذئب يكنى أبا جعدة، هي الخمر لا شك تكنى الطلع، هذا إيه؟ تكنى هي، هذا هو المفعول الأول، أنا مغير الصيغة، المفعول الأول صار نائب فاعل، الطلع المفعول الثاني تعدت بنفسها كما الذئب يكنى أبا جعدة، يكنى إلى الضمير مفعول الأول هو نائب الفاعل، أبا جعدة مفعول الثاني، تعدت إليهما بنفسها. وقال الشاعر أيضا: وكتمانها تكنى بأم فلان، وكتمانها تكنى بأم فلان، تكنى النائب الفاعل ضمير، بأم فلان تعدت إليه بالباء، مثال بما تعدت إلى الثاني بالباء. إذن هذه الخامس الرابعة. السادس الخامس من الأفعال العشرة: سمى، تقول سميته زيدا، سميت ابني زيدا، وتقول سميته أيضا وسميته بزيد، سميت ابني بمحمد وسميته محمدا، يجوز أن تتعدى بنفسها إلى اثنين، ويجوز أن تتعدى بالباء إلى الثاني. مثل كنا وسمى، كنا وأكنا وكنا، يعني ثلاث لغات، كنا وأكنا وسمى وكنا، سمى وأسمى لغتين، أسميت ابني محمدا وأسميته بمحمد، سميت ابني محمدا وسميته بمحمد، يجوز هذه اللغة كلها. قال ماذا؟ وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي، وسميته يحيى ليحيى أي ليعيش، وسميته يحيى، هذا مثال لما تعدت سمى إلى اثنين بنفسها يعني، ثم قال ومثال البيت سميته إيه؟ ليحيى. السادس من الأفعال العشرة: دعا، دعا أيضا بمعنى سمى، إذا كان معنى سمى دعا، إذا كان معنى نحو دعوته بزيد، دعوته زيدا، يجوز الوجهان. وقال الشاعر: دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلبان. قال ماذا؟ دعتني أخاها، هذا محل الشاهد لما تعدت إلى بنفسها إلى الاثنين. دعتني الياء المفعول الأول تعدت إليها بنفسه، أخاها المفعول الثاني تعدت إليها أيضا بنفسها بدون حرف جر. ومثال ما تعدى بحرف الجر المثال الذي قبله دعوته بزيد، تقول دعوت زيدا. قال السابق من أفعال العشرة صدق بتخفيف الدال، يتعدى إلى اثنين إما بنفسه وإما إلى الثاني بحرف الجر. نحو ولقد صدقكم الله وعده، مثال لما تعدى إلى اثنين بنفسه. ولقد صدقكم الكاف ضمير المخاطب، هذا كم المفعول الأول، وعده والمفعول الثاني. إذن تعدى صدق إليهما بنفسه، قال بنفسه وعده. ثم صدقناهم الوعد، أيضا مثال آخر من الآية، تعدى إلى اثنين بنفسه. ثم صدقناهم، هم المفعول الأول، الوعد المفعول الثاني، تعدى بنفسه. وتقول صدقته في الوعد، هذا مثال لما تعدى إلى الثاني بحرف الجر، صدقته في الوعد. فصدقت بالوعدة، صدقت بالوعد، كلاهما جائز. الثامن أفعال العشرة زوج، زوج يتعدى إلى اثنين إما بنفسه وإما إلى الثاني بحرف الجر. تقول زويته هندا، زويت فلانا هندا، تعدى إلى نفسه بنفسه إلى الاثنين. وزويته بهند، تعدى إلى الثاني بالباء. قال الله تعالى زوجناكها، هذا تعدى مثال لما تعدى زوج إلى اثنين بنفسه. زوجناكها، الكاف المفعول الأول وها المفعول الثاني، إذن تعدى إلى اثنين بنفسه. وقال وزوجناهم بحور عين، مثال الثاني، هذا تعدى إلى اثنين في الآية، والثاني بحرف الجر، الأول بنفسه والثاني وزوجناهم هم مفعول الأول، بحور عين مفعول الثاني، تعدى إليه بحرف بالباء. التاسع والعاشر كال ووزن، حكم واحد، كال ووزن، اثنان في علان. كال كلت زيدا يعني برا، كلت لزيد أو من زيد برا، يجوز الوجه، زنته كذا. تقول كلت لزيد طعامه، كلت لزيد طعامه، تعديه إلى المفعول الثاني بالباء بالله. تقول كلت لزيد طعامه، طعامه الأول ولزيد المفعول الثاني، وإنما تقدم لإعادة الضمير عليه. وكلت زيدا طعامه، كلت زيدا طعامه، طعامه المفعول الثاني، أو تقول كلت زيدا يعني المفعول الثاني، تعدى إليه إلى المفعولين بحرف بنفسه. ووزنت لزيد ما له، مثال لما تعدى إلى الثاني بالله. وتقول وزنت زيدا ما له، كذلك أيضا مثال لما تعدى إلى الاثنين بنفسه. قال الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، والمفعول الأول فيما محذور. وإذا كالوهم ما يكال، وإذا كالوهم ما اشتروه أو ما كالوه ما يكال، المفعول محذور. أو وزنوا ما يزن يعني ما يزن لهم مما باعوه لهم يخسرون. إذن هذه عشرة، عشرة أفعال اسم واحد، هذه العشرة كلها تعد اسما واحدا، وهو أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أقسام. من جملة الأقسام أفعال عشرة سمعت عن العربي تعدى إلى مفعولين، أحيانا بنفسها إليهما، وأحيانا إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بحرف الجر. ثم ننتقل إلى يعني القسم السابع، هذا هو القسم إيش؟ القسم السادس، هذا هو القسم إيه؟ أيوة أخذنا إيه؟ السابع، هذا ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ما يتعدى إلى اثنين هو السادس، هو السادس كان ما يتعدى إلى اثنين، لكن ما يتعدى إلى اثنين أقسام، ما يتعدى إلى اثنين أقسام، منها ما هو متجا وخبر، ومنها ما ليس متجا وخبر، ومنها كذا، يعني يتعدى بنفسه إليه ويتعدى لبعض بحرف الجر، هذه أقسام كلها انتهت. نحن ننتقل الآن إلى السابع مما يتعدى، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل، سادس ولا السابع؟ اسمع اسمع ايش اسمه؟ ماذا قلنا هناك؟ التقسيم الفعلي ايش هو؟ ايش قلنا؟ ايوه قلت باب في فعل في عمل في كل الأفعال ترفع إما كذا، وقلنا إيش أيوة سبعة أمثال. إذن إيش هذه السابعة؟ السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبعة، بالاستقراء سبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل. أحدها أعلم، أحد السبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل أعلم، المنقولة بالهمزة من عليم المتعدية الاثنين، أصلها تتعدى إلى اثنين، فلما دخلت همزة النقل جعلتها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أصله علمت زيدا فاضلا، أصلهما المبتدئ والخبر، أصلهما المبتدئ والخبر، لأن أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدئ والخبر. علمت زيدا فاضلا، فلما أدخلت على همزة النقل صار يطلب مفعولا ثالثا، فلذلك تعدى إلى ثلاثة. أعلمت زيدا ما كان فاعلا في الأول يصير مفعولا أول الآن، أعلمت زيدا عمرا فاضلا ثلاثة مفاعيل. الثاني من السبعة أرى، المنقولة بالهمزة من راء المتعدية الاثنين، نحو أريت زيدا عمرا فاضلا إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، وكأرى السابق نبأ أخبر. والثاني منهما إيه؟ كثاني اثنين كسع، وإيه؟ فهو فيه بكل حكم ذو تسع. أه؟ وما لمفعولي علمت مطلقا، الثاني والثالث أيضا حققا. وقال بعده إيه؟ وكأرى السابق نبأ أخبر، أنبأ إيه؟ حدث أنبأ كذاك خبر. هذا هو الذي يتكلم الآن. يقول أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية الاثنين، نحو أريت زيدا عمرا فاضلا، أصله إيش؟ رأيت زيدا فاضلا، ثم لما دخلت همزة نقلت إلى ثلاث، بمعنى علمت. وقال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، ثلاثة مفاعيل، يري من أرى يعني تعدى ثلاثة، هم يريهم هذا هو المفعول الأول، الله فاعل، أعمالهم الثاني، حسرات ثلاثة عليه، فالهاء والميم مفعول أول، أين هو؟ هم، وأعمالهم مفعول ثاني، وحسرات مفعول ثالث، والبواقي ما ضمن معنى علم، والبواقي من السبعة. إذن علمنا كم عددنا؟ سبعة، أحدها أعلم، الثاني أرى، اثنين، بقي كم؟ خمسة، وهذه الخمسة هي أفعال ضمن معنى أعلم وأرى، المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث، هي خمسة، إذن صار السبعة. تقول أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمت، وكذلك تفعل في البواقي، أمثلتها واضحة. وإنما أصل هذه الخمسة، هذه أصل الخمسة هذه أن تتعدى الاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن، إما بالباء وإما بعن بحروف الجر، نحو أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم تعدى إيش؟ بالباء. فلما أنبأهم بأسمائهم كذلك أذن بالباء، نبئوني بعلم هذه نبأ مشددة، ونبئهم عن ضيف إبراهيم تعدت بعن، وقد يهدف الحرف نحو من أنبأك هذا، وقد يعرف أصلها أن تتعدى بحرف الجر، لكن ماذا بنفس إلى الثاني كان بحرف الجر، لكن أحيانا نجد في القرآن الكريم عداها بنفسها إلى اثنين، من أنبأك هذا، من أنبأك هذا، الكاف ضمير المخاطب مفعول أول، هذا هو المفعول الثاني تعدى إليه بدون حرف الجر. قال ثم قلت، هذا الشرح يعني، ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب الظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل. قال ابن مالك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، هذا هو شرح قول هذا البيت. يقول ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز حذف مفعول في باب الظن، يعني مفعول في باب الظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل. وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن، هذه مسألة أخرى، وهو أن بني سليم من العرب قبيلة من العرب يجيزون إجراء القول مجرى الظن يعني مطلقا، مطلقا سواء كانت الشروط الآتية موجودة أم لا يجرونها مطلقا. وكتظن جعل تقول إن ولي مستفاما به ولم ينفصل بغير حرف أو بغير ظرف أو كظرف أو عمل كذا، وإن ببعض ذي فصلت واحتمل، وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو كل ذا مشفقة، هذا هو شرح هذه الأبيات. يقول ماذا؟ قال وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن، وغيرهم غير بني سليمان العرب يخصه بصيغات تقول. ولذلك قال ابن مالك وكتظن اجعل تقول هذا اللفظ ليس غيره مضارع ما بخرج مضارع مبدود بالتاء خرج مبدود بالياء وغيره. قال تقول بعد استفهام على الشرط الثاني أن يقول أتقول زيدا منطلقا تقدم استفهام متصل لم ينفصل فإن انفصل فلا يعمل إلا أو منفصل بظرف أو مجرور أو معمول ثلاثة أشياء لو فصلته ما تمنعه ومع ذلك يمنعه. وأقول هذا شذور الذهب نشرح هاتين مسألتين وهي مسألة حد المفعول ومسألة إجراء القول مجرى الظن مسألتان. أقول ذكرت في هذا الموضوع مسألتين متممتين لهذا الباب وهما إحداهما أنه يجوز حد المفعولين أو أحدهما لدليل ويمتنع ذلك لغير دليل. ما في مثال حدهما لدليل قوله تعالى أين شركائي الذين تزعمون أين شركائي الذين كنتم تزعمون زعمه تعملوا إيه تتسلط أم تدير خبر زعمه لكن أين مفعولها حذف لدليل أين شركائي الذين تزعمون أنهم شركائي حذف على لدليل لما تقدموا إيش أي تزعمونهم شركاء أي تزعمونهم شركائي كذا قدروا والأحسن عندي أن أقدر أنهم شركاء بدليل ما قبله. وتكون عن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ومما يقوله الحذاق من النحاة وغيرهم أن المحذوفات القرآنية أو الكلمات العانية التركيب العربي إذا وجد في آية أخرى نظيرها ننظر كيف صيغته فالمقدر يكون من ذلك النوع أولى يجوز تقدير أي تقدير إذا أدى المعنى لكن الأولى ألا يتجاوز ذلك. لماذا؟ لأن الله نص في مكان آخر بنفس نصه هذا يعني يعيننا على أن المقصود هنا المحذوف هو ذاته. فلذلك من حذق ابن هشام رحمه الله تعالى قدروا هنا أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركاء. قال لا أولى أن نقدرهما وقع نظيره بآية أخرى وهو قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء إذن هنا وماذا نقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي. إذن هذا هو أولى وهذه قاعدة يعني مفيدة ينبغي للشخص إذا أراد أن يقدر محذوفات القرآن أن يفكر في آيات أخرى ما يتناسب معها يجوز ما معنى منعه على ما يقتضيه اللغة العربية لكن الأولى أن يبحث في آية أخرى نظيرها فيقدر ما وقع في ذلك هو الأولى وهذا هو الأولى صحيح هذا الكلام. قال فما يقال في الحديث إيش وخير ما فسرته في الوارد ولا سبق لنا بحث في غريب الحديث أولى ما يفسر في غريب الحديث ما هو الرواية الأخرى التي وقع فيها نظير ذلك اللفظ ومعنى نقدر نفسره بذلك يعني ها أولى وإن لم يجد ذلك فأولى ما يقدر إيش ما يفسر به قول الصحابي ثم لم يجد ذلك نقول إيه نرجع إلى قول راوي من رواته ثم إذا لم يجد ذلك نقول إلى لغة أهل اللغة أهل الغرائب معاجم قاموس لسان إلى آخره هم الذي فسروا به فنتبعه. أما أولا يعني قبل أن نبحث أو نرى إذا وجدنا في رواية أخرى مبين لهذا المعنى لا ينبغي أن نعدل عنه. وكذلك في الآية التقدير القرآنية محذوفات القرآنية نقول إنها ليست محذوفات الحقيقة. لماذا؟ لأن ما حذف لدليل كأنه مذكور هذا مقتضى البلاغية. البلاغة أحيانا تذكر تقتضي ذكر له وأحيانا تقتضي حذفه وأحيانا تقتضي تسوية بينهما وبهذا الأسلوب جاء القرآن أحيانا يعني يبسط العبارة عبارة القرآن أو أسلوبه ما شاء الله واسعة وفي بعض الأحيان يجعلها ضيقة قليلة لأن المقام يقتضي ذلك وهذا لا يشعر به إلا الماهر في معرفة كتاب الله. فلذلك كل ما أتى في موضع يعني وقد يعني أجاز فيه تكلم بالإجاز ننظر في آية أخرى تكلم بالبسط فنفسر ونحمل هذا الموجز بذلك المبسوط. قال ومثال حديما لدليل وقال الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم هو خيرا لهم بخله. ولا المفعول الأول في الفعل ولا يحسبن الذين يبخلون ماذا بخلهم إذا هو خيرا لهم مفعول ثاني حذف الأول لدليل قوله يبخلون قال ماذا أي بخلهم هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول وأبقي ضمير الفصل وأبقى فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثاني هذا مثال لما حذف المفعول الأول لدليل. وقال عن ترك شاعر هذا ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم ولقد نزلت في القلب يعني فلا تظن غيره واقعا أصل واقعا فلا تظن غيره غيره هو مفعول الأول لظن فلا تظن غيره واقعا من منزلة المحب المكرم أي فلا تظن غيره واقعا أي فلا أو كائنا فحذف المفعول الثاني. الآية مثال لما حذف فيه المفعول الأول وبيت مثال لما حذف المفعول الثاني للدليل هو واقعا أو تقول كائنا. ولا يجوز لك أن تقول علمت ما في مفعولان أو ظننت ما في مفعولان هذا معنى قوله من مالك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول واحد بلا دليل مقتصرا عليم غير دليل على الأصح ولا أن تقول علمت زيدا مفعول إيه؟ مفعول أول وهذا الثاني ولا علمت قائما مفعول الثاني وحذفت الأول وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما أجمع على ذلك وهذا مجمع عليه. قال فأما من أعطى واتقى المفعول عليه حذف هنا فأما من أعطى فأما من أعطى الفقير حقه أو حق الله مثلا المفعول عليه حذف لماذا لدليل يعني مقام عليه. قال ماذا من غير الثالثة الثانية المسألة أحدها إلى ثلاثة مفاعل سبعة ماذا؟ لا أحدها إحداه مسألتين مسألتين متممتين المسألة الأولى البحث عن حذف المفعولين أو أحدهما فيقول خلاصة أن المفعولان أو أحدهما لا يحذفان أو لا يحذفوا إلا بدليل فإن كان دليل جاز وإلا بدليل ما يجوز. المسألة الثانية هي مفعولة أن العرب اختلفوا في إجراء قول مجرى الظن في نصف مفعولين على لغتين فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا بدون شيء قيد فيجوز أن تقول قلت زيدا منطلقا قلت ماضي وما تقدم استفهام مع ذلك جاز زيدا منطلقا وغير يجيب الحكاية يعني لابد في مثل هذا قلت زيد منطلق قلت زيد منطلق غيرهم إيه؟ هذا قلت زيدا منطلقا هذا لبني سليم. وأما غيرهم من العربي مثل هذا التركيب غلط عندهم بل تقول وجوبا قلت زيد منطلق ممتلئ وخبر محقي بالقول هذا هو لغته. وغير وجوب الحكاية فيقول قلت زيد منطلق ويجوز ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاث شروط إذا وجد ثلاث شروط يعمله وإلا فلا. أحدها أن تكون الصيغة تقول بتاء الخطاب بس ما في ماضي وما في مضارع بنون أو ياء إلى آخره إنما بتاء فقط بتاء الخطاب. الثاني أن يكون مسبوقا باستفهام أتقول زيدا منطلقا. الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول بأحد ثلاثة فصل بظرف جائز فصل بمجرور جائز. أتقول عندك زيدا منطلقا بالظرف أتقول في الدار زيدا قائما جالسا بالجار والمجرور يعني هذا يجوز. وكذلك مثال متصل قولك أتقول زيدا منطلقا هذا ما في فصل. وقول الشاعر متى تقول القلوص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم الذي نحفظه يحملن أم قاسم وقاسم هذا على كل حال جائز. هذا أيضا متى تقول متى تظن القلوص جمع قلوص الناقة الشابة الرواسم أي المسرعات في السير يدنين يحملن أم قاسم وقاسم أم ولد وزوجته ومتى تظن محل الشاهد متى تقول تقول هذا فعل مضارع بتاء الخطاب وأجري مجرى الظن ولذلك نصب القلوص الرواسم صفة يدنين هذا المفعول الثاني جملة فعلية. ومثال منفصل الظرف قول الشاعر ماذا قال أبعد بعد تقول الدار جامعة شمل بهم أم تقول البعد محتوما؟ أبعد بعد تقول الدار جامعة، هذا نصب بعد بعد منصوب على الظرفية، فصل بين همزة الاستفهام وبين القول. يقول أبعد بعد تقول الدار جامعة تقول الدار جامعة، هذا أجري مجرى الظن فنصب المفعولين الدار جامعة شملي جامعة شملي الدار جامعة، الدار مفعول الأول وجامعة مفعول الثاني والشمل مفعول جامعة. أم تقول البعد محتومة، هذا مثال ما فصل بين الهمزة بمن استفهام وبين تقول. ومثال منفصل بالمفعول قول الشاعر أجهلا تقول بنيل أي العمر أبيك أم متجاهلين، أجهلا تقول همزة الاستفهام سلطت على تقول في المضارع بتاعي الخطاب، لكن فصل بينها وبينه ماذا؟ المفعول أجهلا تقول، لأن جهالا مفعول لجهالا، بني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول الثاني، فصل بالمفعول. هذا مثال لما فصل بين الاستفهام وبين تقول وبين فعلي بمفعول بالمفعول به. ولو فصل بغير ذلك تعينت الحكاية، أي عند سائر العرب لا عند بني سليم، فإنهم يجيزون ذلك. قال نحو أأنت تقول زيد منطلق، أأنت تقول زيد منطلق، أنت أجنبي، هذا مبتدأ ويسمى أجنبيا هذا، لماذا؟ لأنه ليس مفعولا لتقول المرفوع تقول أنت، أأنت مبتدأ، وفصل بين همزة الاستفهام وتقول وهو أجنبي ليس مفعولا ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا، فعند ذلك إيش يجب رفع مفعولين على الحكاية، مبتدأ وخبر، ثم تقول مقول محفي بالقول. أما بنو سليم مثل هذا سبق لكم أنه يجوزنا أتقول زيدا إيش، أأنت تقول زيدا منطلقا، يجوز عندهم وعند سائر العربي. فلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا اتنا بأسمائنا وصالنا وقوة معيتنا وجعل فارقنا لأثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ورجالتنا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا لا أصل بأنا ولا خلق ولا حمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم يا رب العالمين.